اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. يعمل إلا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى قوله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال المصنف رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الإشراك به، لأن أن مصدرية، فأن وما بعدها تؤول بمصدر، مصدر مؤول، يعني إن الله لا يغفر الإشراك به، ويغفر ما دون أي سوى، ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء المغفرة له، لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب، ومن يشاء يعذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. فقول تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا فيه أن ما دون الشرك تحت المشيئة، وهذا فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر. وأيضا قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا يشرك به بمنزلة النكرة في سياق النفي، لأن إشراك هذا مصدر اسم نكرة، والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الله عز وجل لا يغفر حتى الشرك الأصغر. من قال هذا؟ شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية يدخل فيها ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فعنده الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة، ولكن هذا الكلام فيه نظر. ذهب الجمهور إلى أن المقصود بالآية ماذا؟ الشرك الأكبر فقط. لماذا فيه النظر؟ لأننا لو قلنا بالعموم ها هنا لزمنا أن نقول بالعموم في آية المائدة. ما هي آية المائدة؟ نعم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فنفس الآية من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أهل الأصول يقولون إن الفعل في سياق الشرط أو النفي أو الاستفهام التقريري يفيد ماذا؟ يفيد العموم. فمن يشرك بالله هذا يدخل فيه ماذا؟ على قول شيخ الإسلام الشرك الأصغر أيضا، ومع ذلك الله قال في هذه الآية فقد حرم الله عليه الجنة، فعلم أن الشرك هنا المقصود به ماذا؟ الأكبر. فكذلك نحمل آية النساء. على كل حال هذا خلاف، يعني أردت أن أشير إليه لأنه خلاف مشهور في هذه المسألة. نعم، هذا كله بعد الموت. نعم، هذا كله بعد الموت. طبعا هذا كله بعد الموت اللي مات على الشرك. نعم، قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما أي كبيرا. قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا استفهام، وهم اليهود، حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كيف زكوا أنفسهم؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. نعم، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي أي يطهر من يشاء بالإيمان، ولا يظلمون أي ينقصون من أعمالهم فتيلة قدر قشرة النواة. ضرب الله عز وجل في القرآن المثل بثلاثة أشياء في النواة للدلالة على الحقارة، فالنواة فيها فتيل، والفتيل هذا ليس القشرة، هو الحبل الذي يكون في وسط النواة، خيط رفيع يكون في وسط النواة. أما القشرة هذه تسمى ماذا؟ ها، من يقول؟ قطمير، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم، وفي آية أخرى قال ولا يظلمون نقيرا. ما هو النقير؟ النقير هو ثقب صغير في ظهر النواة الذي تنبت منه النواة. نعم، فالفتيل هو الخيط الرفيع الذي يكون في شق النواة. ولا يظلمون فتيلا إلا يظلمون ولو شيئا، ولو شيئا يسيرا قدر قشرة النواة. هنا لعل الأظهر أنه ماذا؟ الخيط الرفيع الذي في وسط النواة. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر متعجبا، كيف يفترون على الله الكذب بذلك وكفى به إثما مبينا أي بينا. كفى به، به الهاء ترجع إلى ماذا؟ كذب على الله؟ لا. الافتراء المفهوم من الفعل. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى بالافتراء افتراء الكذب اثما مبينا، من اعظم الاثام افتراء الكذب على الله. نعم، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن اعظم الذنوب القول على الله عز وجل بلا علم، لانهم كذبوا. من قال لكم ان الله زكاكم؟ من قال لكم انكم ابناء الله واحباؤه؟ نعم، فالله عز وجل في ايات كثيره نهى عن تزكيه النفس، قال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. قل اتعلمون الله بدينكم؟ هل انت تعلم الله بدينك انك كريم عند الله عز وجل؟ ماذا قلت؟ هذا كلمة يزكي يرى نفسه أفضل من غيره. نعم، يزكي يعني يقول أنا أفضل في إيمان، الزكاة الطهارة، يقول إيماني أفضل من إيمان غيري، أنا مقرب عند الله عز وجل، أنا أعمالي قد قبلت. نعم، فهذا القول دليل على فساد القلب، ليس دليل على التزكية، لأن المؤمن دائما وجل خائف. ها؟ قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن وجل خائف من أعماله. نعم، ولا يزكي نفسه أبدا. قال ونزل في كعب من أشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الجبت والطاغوت صنمان لقريش. قول صنمان لقريش هذا تفسير من تفسير في معنى الجبت والطاغوت. الطبري ذكر في التفسير سبعة أقوال في الجبت والطاغوت منها هذا القول. نعم، والراجح في الجبت والطاغوت أنهما ماذا؟ أصح ما قيل فيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من هذه الأقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصل الجبت بأنه قال ماذا؟ الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا من قبيل الحصر أم من قبيل التمثيل؟ تمثيل. التمثيل، وهذه طريقة من السلف أن يمثلون بالمثال كما مر بنا هذا قبل ذلك، أن السلف قد يمثلون فيظن بعض الناس أن هذا على سبيل الحصر إنما يمثلون فقط. فعندما مثل عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر هذا تمثيل دقيق، لأن أصح الأقوال في الجبت هو أنه كل ما يدعى فيه علم الغيب مثل الجبت مثل السحر والكهانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إن إن إن الطيرة والعيافة ها من الجبت، زجل الطير التطير هذا من الجبت، كل ما يظن فيه أو يدعى فيه علم الغيب هذا كله هذا من الجبت. أما الطاغوت الشيطان، لماذا مثل الطاغوت الشيطان؟ نعم، لأن الله عز وجل قال نعم ولقد قال تعالى أن يعبدوني ولا تعبدوا الشيطان. نعم، الله عنها عن عبادة الشيطان، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون. فالله عز وجل نهى عن عبادة الشيطان. فالطاغوت هو كل كما عرفه ابن القيم كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله عز وجل. المعبود يشمل ماذا؟ يشمل كل ما يعبد. الشيطان مثال للمعبود، والمتبوع وهم من المتبوع؟ من المتبوعون؟ العلماء. من المطاعون؟ الأمراء. فهذه أصول الطواغيت كما قال ابن القيم. المعبود يشمل الأصنام والأولياء والأموات، ها؟ المتبوع الأمراء، نعم العلماء، المتبوع العلماء يتبعهم في خلاف شرع الله عز وجل. المطاع الأمراء يأمرون بخلاف شرع الله فيطاعون، فهؤلاء يكونون طواغيت بهذا المعنى. قال الجبت والطاغوت صنمان لقريش، يعني هذا في الحقيقة يعني قد يكون أضعف الأقوال في المسألة. فإذا نقول الجبت ما يدعى فيه علم الغيب، نعم، كالكهانة والطيرة وغير ذلك. نعم، والطاغوت كل معبود من دون الله. ويقولون الذين كفروا أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت. كفار قريش سألوا اليهود لهم أهل الكتاب، هل نحن أهدى أم محمد؟ هل نحن أقرب للحق أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ونحن ولاة البيت، نحن المسؤولون عن البيت، نسقي الحجيج ونهتم بأمر البيت، نسقي الحاجة ونقري الضيف، نكرم الضيف ونطعمه، ونفك العانية يعني نحرر الأسير، ونفعل ونفعل. أم محمد وقد خالف دين أبائه وقطع الرحمة وفارق الحرم، نعم، فوصفوا أنفسهم بكل فضيلة ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل رذيلة، فقال اليهود هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين أمنوا سبيلا، أي أقوى طريقا، أنتم أفضل منهم، أقوى أحسن طريقا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي مانعا من العذاب، أولئك اليهود الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال تعالى أنهم نصيب من الكتاب، أنهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم بل ألهم نصيب من الملك، أي ليس لهم شيء منه، ولو كان لهم نصيب من الملك لهؤلاء اليهود فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواية لفرط بخلهم، لشدة بخلهم. فالله عز وجل وصف اليهود هنا بماذا؟ بوصف قبيح وشدة البخل، كما وصفهم قبل ذلك مر معنا قوله تعالى بشدة الجبن، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، نعم، هنا وصفهم بشدة الجبن. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أم بل يحسدون، بل أيحسدون، يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى عند الأصوليين من العموم الذي أريد به الخصوص، فالناس هنا لفظ عام ولكن أريد به ماذا؟ الخصوص هو النبي صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي من النبوة وكثرة النساء، أي يتمنون زواله عنه. الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل عظيمة في الدنيا والآخرة، من الفضائل في الآخرة النبوة، فضائل في الدنيا أنه أباح له أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء، حاشاه صلى الله عليه وسلم عن هذا، يقولون يعني يتهمونه صلى الله عليه وسلم بالانشغال بالنساء، نعم. فقد آتينا آل إبراهيم، نعم، أتينا آل إبراهيم جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة، أي النبوة. ما من أتينا آل إبراهيم؟ أي آل جده، أتينا آل إبراهيم أي آل جده، يعني آل جده إبراهيم، أو آل إبراهيم جده، نعم، جده ألا ترجع لمن؟ إبراهيم؟ لا، للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أتينا آل إبراهيم جد النبي، فجدي هذه بدل من إبراهيم، بدل من إبراهيم تكسره مجرورا. فقد أتينا آل إبراهيم جده الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة، الحكمة هي النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فكان لداود 99 امرأة ولسليمان 1000 ما بين حرة وسرية، سرية الأمل، نعم. فالله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فمنهم قال تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، منهم من آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد أي أعرض عنه فلم يؤمن وكفى بجهنم سعيرا، أي عذابا لمن لا يؤمن، كفى جهنم عذابا لمن لا يؤمن. هذا واضح. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، ندخلهم، ندخلهم هذا معنى المعاني المسلمين، وهناك معنى آخر نحرقهم نارا يحترقون فيها كلما نضجت أي احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بأن تعاد إلى حالها الأول غير مخترقة ليذوقوا العذاب ليقاسوا شدته. إن الله كان عزيزا حكيما، عزيزا لا يعجزه شيء، حكيما في خلقه. أين الإشكال؟ عزيزا لا مر معنا كثيرا، حكيما في نفسه، حكيما في خلقه خطأ، لأنهم ينفون صفة الحكمة لا شاعرة ينفون صفة الحكمة. قلنا عندما يأتي حكيما يكون حكيما، حين يكون حكيما في صنعه، مر معنا هذا كثيرا، حين يكون حكيما في خلقه. لماذا يقولون هذا؟ هذا من التأويل الخفي، هذا من التأويل الخفي، لأنهم يقولون حكمة الله في خلقه فقط. أهل السنة يثبتون الحكمة في ماذا؟ في الخلق وفي الفعل، في فعله وفي ذاته، ذاته حكيمة وفعله حكيم وخلقه حكيم. هم يقولون الحكمة مقصورة على ماذا؟ على خلقه فقط. خلقه حكيم بمعنى محكم، حكيم في خلق المعنى محكم، أحكم خلقه أن خلقه بطريقة جديدة، لكن هو نفسه ليس حكيما. لم ينفون صفة الحكمة عن الله عز وجل. نعم طيب، وهذا صار عليه في كل التفسير، صار عليه في كل التفسير. نعم رجل، كلما نضجت جلودهم بدلنا، هذا بدلنا يقصد عن نفسه أو غيره، بدلناهم جلودا غيرها، أي خلقنا لهم جلودا أخرى ليذوقوا العذاب. وهذه الآية فيها إعجاز علمي. ما هو الإعجاز العلمي؟ ما هو الإعجاز العلمي في هذه الآية؟ لم يعرفه الناس إلا في العصر الحديث، أن مركز الحس في الجلد، الإنسان يحس فقط بما تحت الجلد، فإذا احترق الجلد لا يشعر بالألم. نعم، فلذلك أول ما احترق الجلد الله يعطيهم جلودا أخرى، والعلة هي ليذوقوا العذاب. فقوله تعالى ليذوقوا العذاب فيه دليل أن الحس في الجلد، وهذا لم يعرف إلا في الطب الحديث. وضع هذا واضح، إجاز واضح في الآية، لكن نفس جلد سيارة. نعم نعم. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض وكل قدر وندخلهم ظلا ظليلا دائما لا تنسخه شمس وهو ظل الجنة. ظلا ظليلا لا تنسخه شمس، ما معنى تنسخه؟ تزيله، النسخ والإزالة. نعم، لأن الجنة ليس فيها شمس، فظلها دائم كما قال تعالى أكلها دائم وظلها. نعم، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ما اؤتمن عليه من الحقوق إلى أهلها، نزلت لما أخذ علي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي. الحجبي من حجاب الكعبة، الحاجب هو الذي يكون معه مفتاح الكعبة. نعم، سادنها قصرا، السادن هو خادم الكعبة، قصرا أي بالقوة، أخذ عليه منه المفتاح بالقوة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه، فأمر صلى الله عليه وسلم برده إليه. من الذي منعه؟ من منع من؟ منع عثمان تسليم المفتاح، عثمان رفض تسليم المفتاح لعلي، واضح هذا؟ وقال عثمان لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه. ما معنى هذا؟ لو علمت أن النبي يريد أن يأخذ مني المفتاح، النبي عليه الصلاة والسلام لم أمنعه، سأعطيه له، ولكن أنت يا علي لن أعطيك المفتاح. فأمر صلى الله عليه وسلم برده إليه وقال هاك خالدة تالدة، يعني خذه خالدا تالد يعني باقي. فعجب من ذلك، عجب من ذلك. من الذي عجب؟ لا، عثمان كان كافرا، عثمان بن طلحة كان كافرا، عجب لأنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وانتصر المسلمون عليه، فكيف يعطيه المفتاح وهو كافر؟ ماشي. فقرأ له علي الآية فأسلم. ما هي الآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، فهذه الأمانة التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في إسلام هذا الصحابي. نعم، وأعطاه عند موته لأخيه شيبة، لما مات عثمان أعطاه لأخيه شيبة فبقي في ولده. قال والآية وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع. عموم الآية معتبر بقرينة ماذا؟ الجمع. أين الجمع هنا؟ يأمركم. نعم، حتى لو كانت بصيغة المفرد، حتى لو كانت بصيغة المفرد، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. نعم، يعني عندما يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، هذا خطاب بصيغة المفرد، فهذا يعمه ويعم غيره صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أيضا أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما. نعم ما في إضغام ميم نعمة في ما النكرة الموصوف، تقول نعمة ما فعلت، نعمة ما يعظكم به، هذه ما تسمى ماذا؟ نكرة الموصوف، أي نعمة شيئا، نعمة شيئا يعظكم به، ونعمة هذه فعل ماض جامد للمدح. يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل، نعمة ما يعظكم الله به ماذا؟ أن تؤدوا الأمانة وأن تحكموا بالعدل. إن الله كان سميعا لما يقال، بصيرا بما يفعل. نعم، فاستمعوا للأقوال والبصر للأفعال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، أولي أي أصحاب الأمر أي الولاة منكم إذا أمروكم بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله منكم دليل أن أولي الأمر لابد أن يكونوا من المؤمنين حتى يطاعوا. فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء فردوه إلى الله أي كتابه والرسول مدة حياته وبعده إلى سنته، أي اكشفوا عليه منهما، اكشفوا عليه من كشف، كشف وضح، يعني بيّنوا حكم هذا الأمر الذي تنازعتم فيه منهما إلى الكتاب والسنة. واضح من هذا؟ لما نشوف بعده ليس نجمع بينهما في آن واحد. طيب، بعده هو ليس لا ترجع إلى القرآن، هو ترجع إلى الحياة، يعني بعد حياته، نعم مدة حياته، وبعده يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته إلى ماذا؟ إلى سنته. نعم، يعني لا تذهب إلى قبري، لأنك هل ينفع أن تذهب إلى قبري وتقول يا رسول الله اختلفت أنا وفلان في التجارة، فما الحكم في هذا؟ هذا من السنة عليه الصلاة والسلام، والعلماء هم الذين يبينون هذه السنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، أي ذلك الرد إليهما، ذلك تشير إلى ماذا؟ إلى الرد. ها؟ ألم يقل فإن تنازعتم في شيء فردوه، فذلك تعود إلى المصدر المفهوم من قوله تعالى ها؟ فردوه، يعني ذلك الرد خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن تأويلا أي مآلا، فهو خير في الحال، خير في الحال، وأحسن تأويلا في المآل في النهاية، أحسن عاقبة، أحسن تأويلا أحسن ماذا؟ عاقبة في الدنيا قبل الآخرة. قال: ونزل لما اختصر يهودي ومنافق، فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما، ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتياه فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وأتيا عمر فذكر اليهودي له ذلك فقال للمنافق أكذلك؟ هل فعلا هذا حدث أنك لم ترضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال المنافق نعم، فقتله عمر. هذه القصة مشهورة لكنها ضعيفة لا تصح سندا. نعم، معناها يمكن أن يحدث، نعم، أن المنافقين معروفون برفض التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن القصة كما ترون أن هناك منافقا ويهودي كلاهما أراد كان بينهما خصومة، واليهودي يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق، فأراد أن يتحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض المنافق وأراد أن يتحكم إلى كعب بن الأشرف، واحد من زعماء اليهود، كعب بن الأشرف كافر من زعماء اليهود، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقتل. نعم، دعا اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتياه فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، فلما علم عمر بهذا ماذا فعل؟ قتله. نعم، قيل إن هذا وسبب نزول هذه الآية، ولكن هذا السبب كما ذكرت لا يصح. قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الكثير الطغيان هو كعب بن الأشرف، هذا على صحة سبب النزول يعني، ولكن لو قلنا بأن الآية عامة فيريدون أن يتحاكموا للطاغوت، وكل حكم غير حكم الله هو الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يوالوه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم رأيت المنافقين يصدون أي يعرضون عنك إلى غيرك صدودا. وهذا مصدر للتأكيد، مفعول مطلق للتأكيد، يصدون عنك. يصدون بمعنى ماذا؟ ما هو الصدود؟ يعرضون عنك إلى غيرك. يصدون عنك يعني يعرضون عنك إلى غيرك، فهم يعرضون عنك وأيضا يصدون غيرهم عنك، لأن غيرهم من ضعاف الإيمان عندما يرون أن هؤلاء تركوا التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقلدونهم. واضح هذا؟ نعم. قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، أي أيقدرون على الإعراض والفرار منها؟ الجواب لا، لا يقدرون على الإعراض أو الفرار عن المصيبة التي تنزل بهم بسبب كفرهم وذنوبهم. ثم جاءوك، معطوف على يصدون، يحلفون بالله. إن هنا ما نفية، إن بمعنى ما النفية، إن تأتي بمعنى ما النفية، يعني ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا أي صلحا وتوفيقا تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. وهذا حال المنافقين، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا اضطروا أن يأتوا إليه مرة أخرى للمحاكمة يقولون إن أردنا، يعني ما أردنا بالإعراض عن الحكم، ما أردنا أن نكون كفارا أو أن نكون منافقين، وإنما أردنا الإحسان أي الصلح. والتوفيق بمعنى ماذا؟ الجمع، وفق أي جمع بين الخصمين، نصل إلى حل وسط. ليس شرطا أن يكون الحاكم يحكم بالحق، يعني حل وسط، يعني يرضي الطرفين، يرضي الطرفين. نعم. تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق، لأن الحق يكون مرا على بعض الناس. نعم. وعليك أن تقول الحق ولو كان مرا، وعليك أن تحكم به ولو كان مرا، وعليك أن تحكم به ولو كان مرا. هؤلاء المنافقون دائما هم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يريدون أنصاف الحلول، يريدون أنصاف الحلول، والله عز وجل يأبى هذا. قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق وكذبهم في عذرهم، ليس عندهم عذر أنهم أرادوا الإصلاح والتوفيق، فأعرض عنهم بالصفح وعظهم، خوفهم بالله، خوفهم الله، وقل لهم في شأن أنفسهم قولا بليغا مؤثرا فيهم، أي اذجرهم ليرجعوا عن كفرهم. القول البليغ قولا يبلغ، يصل إلى أعماق نفوسهم، يصل إلى قلوبهم، يخبرهم بما في قلوبهم من النفاق. نعم. هذه الآية فيها أسلوب مهم من أساليب الدعوة. نعم. أنك لا ينبغي أن تتجمل أحيانا، أحيانا لا ينبغي أن تتجمل لمن تدعوه إذا كان إذا علمت منه فساد نية أو سوء طوية أو فساد قصد، بل لابد أن تقول قولا واضحا بليغا يصل إلى أعماق قلبه. نعم. ليقف مع نفسي وقفة لعله يرجع بعد ذلك، ليقف مع نفسي وقفة لعله يرجع بعد ذلك. ليس شرطا أن يكون لهذا القول البليغ نعم تأثير واقعي حالي، بل قد يتأثر بهذا القول بعد زمن، ينتفع به بعد زمن. هذا معنى قول تعالى فقل وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذا ما معنى قل لهم في أنفسهم؟ ليس في أنفسهم يعني بينك وبينهم سرا، يعني ليس مقصود هذا، قل لهم كلاما عن أنفسهم يخبرهم بما في قلوبهم. نعم. يخبرهم بما في قلوب النفاق قولا بليغا مؤثرا فيهم، أي يزجرهم ليرجعوا عن كفرهم. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فيما يأمر به ويحكم بإذن الله بأمره لا ليعصى ويخالف. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحكم من الطاغوت جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه التفات عن الخطاب تفخيما لشأنه. ما معنى هذا؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ها؟ المفروض يقول ماذا؟ واستغفروا الله لهم. لا، جاءوك فاستغفروا الله و لو قال جاءوك جاءوك جاءوك هذا خطاب، فأقول يقول ماذا؟ لو استغفرت له، ها؟ هذا خطاب، جاءوك هذا خطاب. فمقتضى الكلام أن يقول تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت له، استغفرت له. ولكن لتعظيم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخاطبه بضمير التاء هذا، إنه قد استغفرت، قال واستغفر له الرسول وصفه بوصف الرسالة تعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام. فهذا أدب عظيم لأمتي من بعده، أن الله عز وجل تعالى وتقدس عظم شأن الرسول ولم يخاطبه به استغفرت، فكيف بغيره إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت مثلا، فهمت؟ فينبغي أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بوصف الرسالة. نعم، قال فيه التفات عن الخطاب، يعني لم يقل استغفرت، تفخيما أي تعظيما لشأنه لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم، لوجدوا الله ماذا؟ توابا عليهم رحيما بهم. طيب، رحيما بهم هذه مقبولة من غير، ها؟ من غير من؟ من غير أشعري. ولكن كما قلنا الأشاعرة، نعم، لا يقبل منهم التفسير باللازم، ذكرنا هذه القاعدة في أول الكتاب، لا يقبل التفسير باللازم من الأشاعرة، لأن التفسير باللازم هذا يقبل من أهل السنة إذا أثبتوا الأصل. نعم، يعني نقول الله عز وجل متصف بالرحمة، له رحمة هي صفة ذات، وله رحمة أخرى هي مخلوقة تتعلق بالمخلوقين، رحمة الله نوعان، ها؟ رحمة الله نوعان، رحمة هي صفة ذات له ورحمة مخلوقة. ما هي الرحمة المخلوقة؟ كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق 100 رحمة، نعم، أنزل بين الخلق رحمة واحدة يترحمون بها، وتسعة وتسعين دخل اليوم القيامة، رحمة ماذا؟ مخلوق، وهي التي يرحم بها العباد. أما الرحمة التي صفة له هذه يثبتها أهل السنة ولا يثبتها الأشاعرة، فلذلك قال هنا ماذا؟ رحيما بهم، يعني كان يثبت ماذا؟ الرحمة المخلوقة فقط، فهمت؟ فهذا تأويل، هذا أيضا من مرة التأويل الخفية التي يستخدمها الأشاعرة. فقال رحيما بهم، يعني يقصد ماذا؟ أن الرحمة لا تكون إلا مخلوقة، لكن هو نفسه ليس رحيما، هو ذاته وصفته ذات ليس رحيما. ونفس الشيء توابا، نفس الشيء قال تواب علي، لا هو نفسه تواب ويتوب على من شاء، هو نفسه رحيم ويرحم من يشاء، فهمت؟ فهم يجعلون التوبة والرحمة وغيرها من الصفات التي ينفونها يجعلونها ماذا؟ متعلقة بالمخلوق. هذه طريقتهم في التأويل، يجعلونها ماذا؟ متعلقة بالمخلوق، لأن عندهم ماذا؟ مخلوقة. مفهوم هذه الطريقة عندهم؟ قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون لا زائدة، أي لا هي التي زائدة؟ فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا وربك، نعم، هم يقولون زائدة لتوكيد الكلام، هذه الطريقة عند العرب لتوكيد الكلام، يأتون بلا النافية لتوكيد الكلام، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، نعم أقسم، يعني وربك لا يؤمنون، هذا قسم بالله، الله أقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، قال لا زائدة، حتى يحكموك فيما شجر، أي اختلط شجر، يعني ماذا؟ اختلط وقع بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا أو شكا، الحرج هو ماذا؟ الضيق، مما قضيت به ويسلموا ينقادوا لحكمك تسليما من غير معارضة، من غير ماذا؟ معارضة. إذن كم شرطا ذكرها الله عز وجل للإيمان؟ ثلاثة، أقسم الله بنفسي أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا، كذا هو التحكيم، ثم انتفاء الحرج، انتفاء الضيق، ما قد يقبل التحكيم ثم يكون في صدر الضيق أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن القاضي حكم لخصمه عليه. ثم الشرط الثالث كمال التسليم، الانقياد والرضا، التسليم المقصود بالانقياد والرضا. سؤال من الآن، لأن هذه الآية مهمة أن نفهمها فهما صحيحا، هل هذه الثلاث شروط أو هذه الثلاثة شروط، هذه الثلاثة هل هي شرط لصحة الإيمان، يعني ينتفي أصل الإيمان بانتفاء أحدها؟ إن هل لو تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة يكون عبد كافرا يعني؟ لا، قال ابن القيم في مدارج السالكين في هذه الآية، هذه الآية تتكلم عن ثلاث مراتب الديانة. ما هي مراتب الديانة؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالإسلام شرط التحكيم، لكي تحكم عليه بحكم الظاهر في الإسلام لابد أن يحكم، إذا لم يحكم قال لك لا تحكم من الصغير. والإيمان شرط انتفاء الحرج، شرط ماذا؟ انتفاء الحرج من القلوب، انتفاء الضيق. ثم بعد انتفاء الحرج هناك مرتبة أعلى، يكون فرحا وسعيدا كأن القاضي حكم له، والتسليم كمان التسليم، نعم ويسلمه تسليم، ويسلمه تسليما. فهذه هي المراتب الثلاث. نعم، قال ولو أنك كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنك كتبنا عليهم أي أن المفسرة، ما معنى أن المفسرة؟ تعرفوا عند اللغويين، من يعرفها؟ ما ضبطها، ما علامتها، كيف تعرفها؟ هي التي تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه. مرة أخرى، أن المفسرة تأتي كلمة في القرآن تأتي بعد فعل فيه معنى القول، فيه معنى قال وليس فيه حروف قال. أي الفعل هنا الذي فيه معنى القول وليس فيه حروف قال؟ كتبنا، الكتاب معنى القول، يعني ولو أن قلنا له ها؟ طيب وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أين الفعل؟ كتبنا، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا، فأنا هنا مفسرة. إذا الآن مفسرة تأتي بعد فعل فيه معنى قال دون ماذا؟ دون حروفه. نعم، تقول مثلا أشرت إليه أن اجلس، أشار معنى قال، تأتي معنى بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، فأنا هنا مفسرة. يعني ولو أن كتبنا عليه، كتبنا عليه ماذا؟ ما هو التفسير؟ ما هو الشيء الذي كتبناه عليه؟ فبعد أن يأتي تفسير ها لما قبله، تفسير لما قبله. ما هو الكتاب الذي كتبها الله؟ أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. فإذا هذا معنى قولي أن مفسرة، اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل، كما كتبنا على بني إسرائيل. الله كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، نعم مضى معنى هذا في سورة البقرة. لماذا كتب عليهم أن يقتلوا أنفسهم؟ عندما عبب العلم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل. ما فعلوه، ما نفيه، يعني ما فعلوه، لم يفعلوه أي المكتوب عليهم إلا قليل، بالرفع على البدن والنصب على الاستثناء، يعني فيها قراءتان سبعيتان. القراءة الأولى بالرفع على البدل، أين المبدل منه؟ المبدل منه أين هو؟ وهو الجماعة في فعلوه، هو الجماعة في فعلوه قليل بدل من فعلوه. ولو قلت بالنصب إلا قليلا سيكون اسم استثناء منصوب. منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا، يعني لكانت الطاعة خيرا لهم وأشد تثبيتا تحقيقا لإيمانهم. فهذا فيه دليل أن العمل ها بالمأمور فيه تثبيت، وأن الإنسان كلما ازداد من فعل الخير ثبته الله عز وجل على الإيمان. قال تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا لو ثبتوا، إذا معناها ماذا؟ إذا لو ثبتوا، يعني إذا المحذوف لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما. ما فائدة قوله من لدنا؟ تعظيم الأجر. وما فائدة تقديم الجار والمجرور على أجرا؟ الحص، الاهتمام، يعني هذا الأجر من عندنا ليس من عند غيرنا، هذا الأجر من عندنا ليس من عندي غيرنا، فهذا فيه تعظيم للأجر. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما هو الجنة. فإذا هو وصف الأجر بأنه عظيم بثلاثة أدلة. أين الدليل الأول؟ الدليل الأول أنه وصف له من لدنه. الدليل الثاني أنه قدم من لدنه على أجر. الدليل الثالث أنه وصف بأنه عظيم عظيما. ولهديناه صراطا مستقيما. نعم، فالله كفل لهم الهداية في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. قال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ فنزل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أفاضل أصحاب الأنبياء. الصديقين هم أفضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء القتلى في سبيل الله، والصالحين غير من ذكر، وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة. هل معنى هذا أنهم معهم في المكانة؟ سؤال: معهم في المكانة أو في المكان؟ لا، هل معهم في المكان؟ ليس في المكان. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصالحين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. هل يكون معه في نفس المنزلة؟ الله لا يظلم واحد شيئا، إنما معه بمعنى أنه ماذا؟ يمكن أن يراه، يمكن أن يزوره، كما أنك لو زرت الملك في قصره ليس معنى هذا أنك مع الملك، معه في المكانة، إنما أنت معه في المكان. لو كنت مع الملك في قصره هل أنت معنى ذلك أنك معه في نفس المكانة في نفس المنزلة أم معه في المكان؟ في المكان. فهذا يسمى قرب مكان لا قرب مكانة. نعم، قرب مكان لا قرب مكانة. نعم، هذا مستثنى. نعم، قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذرية تلحق بالآباء، لأن تمام النعمة في الجنة لا يتحقق إلا بأن يكون أولادك معك إذا كانوا من أهل الجنة، فيكون معهم في نفس المنزلة وفي نفس المكانة. ما الدليل على هذا؟ أنه قال بعدها: وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، فدل هذا ما يكونون في ماذا؟ في نفس المنزلة. فهنا القرب قرب مكانة. أما ما عدا الذرية والأزواج، ما عدا الذرية والأزواج، فالأصل أن القرب يكون قرب مكان لا قرب مكان. وإذا كان كل الناس في نفس المنزلة، لو كان المرء مع من أحب خلاص، إذا كل الناس يكونون في نفس المنزلة، كل المؤمنين الذين يدخلون الجنة يحبون الأنبياء ويحبون الصالحين، كل المنزلة ستكون واحدة، صح؟ والجنة فيها درجات، قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أدلنا درجات كثيرة جدا. قرب مكانة وقرب مكان، صح؟ نعم، المكان المنزلة يعني. نعم، هل الأزواج الذين يكونوا في قرب مكانة أو مكانة؟ النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة لا تنبغي إلا له ولا يشارك فيها أحد أبدا. سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. فهو له مكانة خاصة بي لا يشارك فيها أحد، ولكن لا شك أن قرب أزواجه منه ليس كقرب أصحابه. نعم، فالأزواج والذرية يكون أقرب للرجل من من من من غيره. نعم، والله أعلم. طيب، قال: وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها أي في الجنة برؤيتهم وزيارتهم. هذا هو المعنى القرب هنا، هذا معنى المعية، الرؤية والزيارة والحضور معهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية. إذا لو فسر القرب هنا تفسير جيد، أنه قرب ماذا؟ قرب مكان، ليس قرب مكان. هم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم، ومع ذلك الله يأذن لك أن تزورهم وأن تكون معهم. نسأل الله أن يمن علينا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن تدخل عند النبي عليه الصلاة والسلام بحسب منزلتك. منهم من يزور النبي عليه الصلاة والسلام ممكن كل يوم، من يزور كل أسبوع، كل شهر، هذا حسب منزلتك وحسب درجاتك في الجنة. نعم، قال: ذلك أي كونهم مع من ذكر مبتدأ. ذلك هذه مبتدأ، أين خبر المبتدأ؟ الفضل من الله. ما مناسبة هذه الجملة في الكتاب؟ ما مناسبة هذا التبيين؟ قال: تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم. هذا القرب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محض الفضل من الله، لن ينالوه بطاعتهم، بل الأنبياء أنفسهم لم ينالوا فضل القرب من الله بطاعته، إنما بفضل الله عز وجل، وكفى بالله عليما بثواب الآخرة. فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. كفى بالله عليما، هذا تبديل جميل بختام الآية. كفى بالله عليما بثواب الآخرة. ما معنى كفى بالله عليما؟ يعني الله عز وجل يريد أن يقول لنا لا تستعظموا هذا الأجر، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم. ممكن يقول يعني المرء مع الحب، والمحبة دليل والانتباع. لو أن الإنسان أحب النبي عليه الصلاة والسلام واتبعه قدر استطاعته يكون معه في الجنة، هذا فضل عظيم جدا. هذا الفضل لا تستبعده، لأن الله عز وجل غني. ألا ترى أن الله يرتب أجورا عظيمة جدا على أعمال يسيرة جدا؟ ها؟ لأن الله غني سبحانه وتعالى، كصلاة الجنازة مثلا، من صلى على الجنازة كان له قراءة الخلاص مثل جبل أحد. وصلاة الجنازة لا تأخذ دقيقتين، وتأخذ قراءة مثل جبل أحد. ففضل الله واسع لأنه غني سبحانه وتعالى. نعم، وخلقه الواسع العظيم مظهر من مظاهر غناه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم، أي احترزوا منه وتيقظوا له. الاحتراز معناه الاحتياط. فانفروا أي انهضوا إلى قتاله. لماذا عبر عن النهوض بالنفر؟ لأن النفر ينفر فيه سرعة الحركة. ها؟ نفر تحرك بسرعة. انفروا أي انهضوا إلى قتاله. ثبات جمع، ما مفردها؟ ثبت. ثبت، نعم، متفرقين سرية بعد أخرى. نعم، متفرقين. ثبت يعني ماذا؟ متفرقين يعني سرية جماعة من المقاتلين. السرية جماعة من المقاتلين يذهبون ثم تذهب سرية أخرى. هذا من باب ماذا؟ من باب أخذ الحذر. قد يعني يرى الإمام قائد الجيش أن المصلحة أن يذهبون يقاتلون في جماعات متفرقة حتى لا يقعوا في كمين فيقتلون جميعا مثلا، أو انفروا جميعا مجتمعين، هذا حسب المصلحة. يعني لا يقول له انفروا ثبات فقط، لا، انفروا ثبات أو انفروا جميعا حسب المصلحة التي يراها أميرهم. نعم، مجتمعين. ثم قال تعالى بعد أن أمرهم بأخذ الحذر قال وإن منكم لمن ليبطئن يتأخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر واللام في الفعل للقسم. جعله هو ترجع لمن؟ مرجع النمار واضح، يعني ماذا تفكرون كثيرا اليوم؟ جعله أي عبد الله بن أبي، يعني جعل عبد الله بن أبي منهم، أي من؟ ممن؟ من المؤمنين. ألم يقل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم يا أيها الذين آمنوا منكم لمن ليبطئن؟ ها؟ يعني جعل الله عبد الله بن أبي من المؤمنين في الظاهر، من حيث الظاهر، لأنه خرج معهم في أحد وادعى ماذا؟ وادعى الإسلام والإيمان، فهو منهم في الظاهر لكنه في الحقيقة ليس منهم. فعندما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني خطر ببالي الآن خاطر أن الشيعة يمكن أن يستدلوا بهذه الآية على مسألة ما هي؟ نعم، الشيعة تتعلق بالصحابة. نعم، يعني يقول الصحابة منافقين، يقولون إن أكثر الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأن الصحابة كان فيهم منافقون. فممكن أن يفهموا هذه الآية فهما خطأ، والآية طبعا ليست دليلا على هذا. يقولون الله قال للصحابة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن يبطئ. إذا من الصحابة كانوا لكم منافقون، من هذا غير صحيح، هذا باطل. فمنكم يعني في الظاهر، لأن عبد الله بن أبي كان ماذا؟ كان منهم في الظاهر، كان منهم في الظاهر. هذا بالضبط كان الحديث الذي بالفعل مسندا بحديث قريب من معنى الآية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال لنا أقوام على الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول هذا دليل أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال أصحابي أصحابي، لا أصحابي أصحابي بمعنى الظاهر، فإن الصحبة نوعان، صحبة حقيقية للمؤمنين من الصحابة وصحبة ظاهرية. نعم، لأن الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. متى الذي لقي مؤمن في الظاهر؟ نعم، هناك رواية أمته وأصحابه، هناك روايتان أمته وأصحابه. نعم طيب، قال يتأخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعلهم منهم من حيث الظاهر ولاموا في الفعل للقصر، أي فعل لا يبطئن. هذه لم تسمى ماذا؟ لا القصر. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، إن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال هذا المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، معنى شهيدا موجودا يعني حاضرا، فأصاب. لو كنت شهيدا معهم حاضرا معهم ما أصبت، ففرح بالتخلف عن الجهاد حتى لا يصيبه ما أصاب المؤمنين. ولئن لم القتل أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة لا يقولن نادما كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا يقولن نادما كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنه، كأن مخففة من الثقيل، يجوز تخفيف الشدة في أن وخواتها بشروط معروفة في النحو، يعني كأنه لم يكن. واضح هذا؟ بالياء والتاء هناك قراءتان، تكن ويكن، بينكم وبينها مودة، معرفة وصداقة، معرفة وصداقة. وهذا راجع إلى قوله قد أنعم الله علي، اعترض به بين القول ومقوله وهو يا ليتني كنت معهم. ما معنى هذا؟ يا ليتني كنت معهم، هذا مقول ليقولن، يعني ليقولن ماذا؟ ماذا سيقول؟ ليقولن يا ليتني كنت معهم. أما قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينها مودة، كل هذا جملة ماذا؟ كلام اعتراضي، جملة اعتراضية، مفهوم كلامي؟ نعم، جملة اعتراضية. أصل الكلام ليقولن يا ليتني كنت معهم، ولكن الاعتراض هو ماذا؟ كأن لم تكن بينكم وبينها مودة، معرفة وصداقة. هذا الاعتراض له فائدة مهمة، هو بيان نعم تلون هذا المنافق، أن المنافق متلون، معنى متلون يتغير دائما حسب المصلحة، يعني حسب المصلحة. فهو كان بينكم وبينه مودة، ومع هذه المودة والصداقة كأنه لا يعرفكم الآن. قال قد يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم في القتال لأنهم فازوا وانتصروا فأفوز فوزا عظيما أخذ حظا وافرا من الغنيمة. يا ليتني إلى عزيمة الاعتراضية صحيح؟ لا، أو إلى معكم الاعتراض كأن لم تكن بينكم وبينها مواد فقط، كأن لم تكن بينكم وبينها مواد. أصل الكلام بدون اعتراض لا يقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نختم بهذه الآية، فليقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل. قال يشرون يبيعون لأن الفعل شرى يشري من أفعال ماذا؟ الأضداد، الأضداد يعني يأتي بمعنى وضده، معنى شرى وباع. يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يستشهد أو يغلب يظفر بعدوه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثوابا جزيلا. نؤتيه ماذا؟ أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا، والجزيل هو هو العظيم. إذا دخل بعد الشراء أو بعد حلف الجر يكون بثمن صحيح؟ نعم، ماذا قلت؟ إذا دخل الحرف بعد الشراء يكون هو مثمن مثمن. نتهي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.